حدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر. يقول قال كنا نصلي العصر ويذهب الزامد إلى بني عوف بن عوف فيجدهم يصلون العصر. كنا نصلي العصر ومع من؟ يعني التصريح في روايات أخرى تصريها في المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاءت الروايات على ما سيأتي بعد ذلك أذهب الزامد إلى قباء. ويقول بعض الرواة انفرد مالك بلفظ قباء والروايات مشهورة إلى العوالي. وبعض يوهم مالك بانفراده بكلمة قباء. وابن عبد البر وغيره مدافع عن مالك ولا حاجة إلى هذا التوهيم ولا إلى هذا القباء. من خرج إلى العوالي وخرج إلى قباء وعرف المواقع يعرف بأنه من اختلاف التنوع. لو خرجت إلى السوق وقلت صاحب العيش اعطيني درس عيش اعطاك لا هذا ابغى عيش هذا حق انا ابغى كيلو ابغى مضربي ابغى كذا الكل عيش والكل قرص ويطلب عليه انه درس عيش. هل اختلاف هذا الحق من هذا المضربي من هذا الكيلو اختلاف تنوع ولا اختلاف تضار؟ هذا عيش وهذا تمر. لما تقول ابغى تمر يقول لك هذا تمر 20 صنف إنه هذا برج وهذا شلل وهذا غار وهذا صفاوي وهذا حلية كل واحد اسم مستقل ولا لا؟ هل هي مضاد بعضها مع بعض ولا اختلاف تنوع انواع تحت جنس واحد؟ انواع متعدده تحت جنس واحد. وقبى والعوالي شكوه. قبى هي منتهى العوالي من جهه الغرب والعوالي ابتداؤها من الحرة من جهة شرق مشروبة من إبراهيم. أما إلى الجنوب فتدخل في العمق إلى ما شاء الله. وما بين قباء وبين الأطراف العالية قربان. وقربان بعض من قباء وبعض من العوالي. والآن لو خرجت إلى قباء وأخذت الطريق ودرت إلى الشمال إلى الجنوب إلى الشرق اختلفت العوالي ونزلت من طريق العوالي من الجهة الثانية. لو خرجت من جهة البقيع وذهبت إلى المستشفى المستوصف اللي عند العوالي هناك في أولك وأخذت الشارف وزرت إلى الغربي جيت انتهيت إلى إيش؟ إلى قباء. إذا لا حاجة إلى التوهيم وليس هناك خلاف. والمسافة بالكيلو كما يخرج في أطراف المدينة من باب المسجد إلى مسجد قباء 3 كيلو. ومن باب المسجد إلى سيد الشهداء 3 كيلو. ومن باب المسجد الى عروة 4 كيلو. معروفة كلها. الى العالية العوالي تختلف لانها تدخل بالعمق الى بعيد والى من الى قريب. اذا التقدير والتحديد بقباء والتقدير والتحديد بالعوالي كلها كلاهما سواء ليس في ذلك نزاع. وعلى هذا كانوا يصلون العصر مع النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب الزاهد منهم الى اهل قباء الى اهل العوالي الى بني عوف الى كذا فيجدهم يصلون العصر. وبعض الروايات فيأمرهم الامر ان صلوا العصر. ففي تفاوت في اداء العصر ولا لا؟ بقدر ما يمشي الانسان 3 كيلو 4 كيلو من هنا الى بعد. من المبكر؟ المدينة. من المتأخر؟ اهل العوالي اهل القباء. من هذه المغايرة حاول بعض الاحناف ان يدرها اليه وقال إن أهل قباء محافظون على وقت العصر الفضيلة وأهل المدينة العجلون. تقول يا جماعة من المعروف بالمحافظة؟ من الذي ينسب إليه العمل الأساسي؟ ننسب التأخير لأهل قباء ولا ننسب الاستعجال والتركيز للمدينة؟ إما نحكم على أهل المدينة أنهم يتسرعون أو نحكم على أهل قباء أنهم يتأخرون في قسم ثالث؟ إما أهل المدينة عندهم عجلة ويتسرعون وإما أهل قباء عندهم تواني ويتأخرون. ما قلت ولا شيء؟ ها؟ أنتم ماذا تحكمون الآن؟ تحكمون لأهل القضاء. نقول أهل القضاء هم الذين يتأخرون؟ إذا كان أهل العوام ولا أهل القضاء هم الذين يؤخرون صلاتهم، يبقى الوقت الأصلي والأساسي مع من؟ أهل المدينة. طيب إذا الذي يأتي بالعمل على أصله وعلى أساسه لا يسأل لماذا فعلت على حقيقته وعلى أصله، إنما يسأل الذي خرج بالعمل عن أصله. إذا السؤال يتوجه يا أهل العوالي وأهل قباء لماذا تؤخرون العصر؟ قبل أن نأخذ الجواب منهم نقول للأحناف لا تأخذوا من تأخير أهل العوالي ولا تأخير أهل قباء دليلا على مذهبكم بأن العصر لا يبدأ دخوله إلا متأخرا. هل يصلح أن نستدل من هذا؟ لأنه على خلاف الأصل، والنبي على خلاف الأصل يكون دليلا للأصل. إذا يبدأ عليك جواب أهل العوالي، أجاب عن جميع العلماء الذين تعرضوا لهذه المسألة وهي مسألة مدونة مشهورة، قالوا إن أهل العوالي وأهل القبى أهل إيش؟ زراعة. الزراعة وصاحب الزراعة، وكل واحد من الآباء الحاضرين يعلم عمل أهل الزراعة وعمل أهل التجارة وعمل أهل الصناعة، هل هم سواء في أعمالهم؟ لا. صاحب الزراعة يكيد يتغذى وقبل ما يقدم عصير يستأنف عمله. هل هو يعمل كده بريشة في يده ثوب نظيف وزاحل على مكتبه، ولا له لباس خاص يعمل به في الزراعة ويده وجسمه مع التراب ومع الطين ومع العمل؟ حينما يريد أن يصلي أقل شيء يحتاج أن يتوضأ، وإذا توضأ تنظف، وهل يصلي ويتنظر ويصلي ثم يرجع يعاود العمل ولا يؤخر العمل قليل ثم في منتصف الوقت أرجونه يخرج من عمله ويتنظف تنظفا كاملا ويغير ملابس عمله ويؤدي صلاته؟ سمونا جماعة، من طبيعة أهل الزراعة ألا يبادروا خاصة بالعصر. أقول لك النظر في وجهك، الطرق في وجهك، الطرق يسرى للعمل، والطرق وقت ما يتغذى، العصر التي تأتي في حدة العمل. وإذا نعرف أن ما السر في التنبيه عليها بالذات، حافظوا على الصلوات والصلاة، وقالت عائشة صلاة العصر، فسيأتي في التنسيق عند جامع الوقوف. من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر عصر. التركيز على العصر بالذات، لماذا؟ دون الصلوات الخمس. وهل يقاس عليها غيرها او تبقى في محلها؟ هذا خلاف المجال. المهم اننا وجدنا صلاة العصر بالخصوص يأتيها تنبيه يخصها، لماذا؟ لانها وقت انشغال اهل الاعمال في اعمال. تأخير أهل قباء وتأخير أهل العوام وتأخير غيرهم لصلاة العصر بعد صلاة المدينة بقدر ما يسيء الإنسان إلى مكانهم، أي ثلاثة كيلو ولا أربعة كيلو، المشي العادي أسرع إلا ربع ست ساعة ساعة ينتج إلى هذا الحد على حسب اختلاف الناس وبالإيش الإسراع أو الإخفاء، فيخلون العصر في هذا الرشق الوقت. هل أدركت الشمس الصبح؟ لا، قبل أن تدركها الصبح. يعني يصلون العصر في آخر وقت العشق الفضيلة ما دخل في وقت الكراهية وهو اصفرار الشمس. إذن هذا رجعهم في التأخير. إذن هذا لا يصبح دليلا أن يؤخذ لجواز أو لأفضلية في تأخير العصر أو لأن العصر لا يدخل وقتها إلا ذات الوقت. هذا خطأ وينبغي أن يؤخذ ذلك دليلا لمن يقول إن صلاة العصر لا يدخل وقتها حتى يصير إيه؟